هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب الطلاق من زاد المستقنع. فإنه لا يحل إلا أن ينويه. فإذا قال والله لا آكل هذه الخبزة فأكل بعضها إيش؟ لا شيء عليه. ليش؟ لأنه ما أكله، أكل البعض، إلا إذا أراد بقول لا آكلها أي لا آكل منها فإنه يحنث. نعم. وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا بفعله كله، يعني إن حلف لا يفعلنه هذا الشيء لم يبر إلا بفعله كله. فإذا قال والله لأصومن شهر المحرم وصام بعضه حنث أو لا؟ حنث، لأنه لا يبر إلا بفعله كله. والله لآكلن هذه الخبزة وأكل بعضها، لا، هو يقول لآكلن، ميب لا آكل، لآكلن، طيب هل نقول إن كنت تريد البر فكلها كلها؟ هجيبوا جماعة، أي نعم، لا تلبس عليكم. فوالله لآكلن هذه الخبزة فأكل بعضها حنث، إذا أكل بعضها، لأنه قال والله لآكلن هذه الخبزة، نقول كلها كلها، قال الله شبعت، وش نقول؟ نعم، من الذي جعلك تحلف؟ من ألجأك إلى اليمين؟ قال الله والله أنا جيت جائع، قلت ما يسد نهمتي إلا هذه الخبزة كلها، فحلفت والله لأكل، وأكل بعضها وخلاص ما يقدر يأكل، عليه يمين، عليه حنث ولا لا؟ عليه حنث. فإذا حلف على الشيء فإنه لا يبر حتى يفعل جميعا. ثم قال المؤلف باب التأويل في الحلف، ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. التأويل في الحلف هو التحريف في النصوص، لأن الذين يحرفون النصوص إلى ما يؤولونها إلى ما يخالف الظاهر. التأويل في الحلف أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، هذا التأويل. مثاله فإذا حلف وتأول يمينه نفع إلا أن يكون ظالما، فإن نعم. هنا نسأل، يعني نبحث الموضوع، التأويل هل هو جائز أو محرم؟ فيه هذا تفصيل: إن كان الإنسان مظلوما فالتأويل جائز وقد يكون واجبا، وإن كان ظالما فالتأويل حرام وقد يكون من الكبائر، وإن لم يكن ظالما ولا مظلوما فلا شك أن تركه أولى، ولكن هل يجوز أو لا يجوز في خلاف. فالأقسام إذن، الأخ اللي وراء، أنت ارفع يدك، أي يلا، كم من أقسام في التأويل؟ ارفع يدك، لمن من؟ أي ارفع يدك، كلم، ثلاثة، ما هي؟ ها؟ سهيت، سهيت ولا سهوت؟ ولا لهيت ولا لهوت؟ اللهم اهدنا فيما هديت. نعم، ها ايش دعنا من ما اسال الحكم، اعطنا الاقسام: اما ان يكون ظالما او مظلوما او لا ظالما ولا مظلوما، كم الاقسام؟ ثلاثه. ان كان ظالما فالتأويل حرام وقد يكون من الكبائر، وإن كان مظلوما فالتأويل جائز وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. وإن لم يكن هذا ولا هذا لا ظالم ولا مظلوم فقد اختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم أن الأولى تركه هل يجوز أو لا يجوز. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز والمشهور أنه جائز للمذهب، ولهذا قال نفعه إلا أن يكون ظالما، ويأتي إن شاء الله بقية الحديث عنه. نعم ارفع صوتك وخفف نطقك. ها بناء على ما قلناه ان ان طلاق الحائض لا يقع. نعم. فاذا علق الطلاق على شرط وحصل الشرط والمراه حائض، نعم، لا لا يقع. يقول اذا قلنا بالقول الراجح ان الطلاق في الحيض غير واقع فصادف ان الشرط وقع في الحيض هل يقع الطلاق؟ الجواب لا يقع، الجواب لا يقع. نعم. يكون يعني وينسبون الفتوى إليك من شيخ أنك تضع مكان الحكم. هذا بارك الله فيك إذا علق الإنسان الطلاق بشرط فإما أن يقصر اليمين أو يقصر الطلاق، إن قصر الطلاق وقع الطلاق حيث لا مانع، وإن قصد اليمين لم يقع الطلاق وأجزأته كفارة يمين. فهمت؟ هذا هو التفصيل الصحيح. وأكثر العلماء من الأئمة وأتباعهم على أنه يقع الطلاق بكل حال. مثال ذلك إذا قال لزوجته إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، ثم خرجت، فعلى رأي جمهور الأمة وأئمتها يقع الطلاق، وعلى ما اخترناه وهو قول شيخ الإسلام المسألة هل أنت تريد بهذا الكلام أن الزوجة إذا خرجت لم يبقى لك فيها نظر فأنت أردت الطلاق الآن فيقع الطلاق، أو تريد أن تحبسها وتمنعها وتشدد عليها حتى لا تخرج، ولو خرجت فليست رخيصة عندك، فهذا حكم إيش؟ حكم الحلف. لكن لعلنا يوما من الدهر إذا رأينا تكالب الناس على هذا الشيء وتسارعهم فيه أن نفتيهم بوقوع الطلاق على كل حال اتباعا للجمهور وأخذا بسياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أفهمت؟ ولهذا أنا أقول لكم أنتم وأنتم طلبة لا تهونوا هذا الأمر بلسان مع العامة، شددوا. أنا الآن أفتي بأنه على حسب التفصيل الذي سمعت، لكن مع ذلك إذا جاء عرض هذه المسألة في محاضرة أو غيرها أشدد فيها جدا وأقول يا جماعة اتقوا الله، فإنكم على رأي أكثر الأمة الإسلامية أئمة وتابعين يقع الطلاق عليكم. ولهذا مشكلة الآن لما تساهل، يعني لما أفتى الناس بأن ثلاث واحدة تساهل الناس جدا، وصار الإنسان بأدنى شيء يطلق زوجته. واحد قال لي إني طلقت زوجتي 99 مرة، أنت طالق 99، قلت كم للمئة جزاك الله خير. نعم. فالناس مشكل إذا رأوا التساهل تساهل. نعم. إيش؟ هل يمكن أن يلبس الغسل بدون نسج؟ ما يمكن. نعم أكثر العلماء على تصحيح، أكثر العلماء على أنه صحيح، وينبغي أن نقول به. لماذا؟ لأن لو قلنا إن طلاق الهازل لا يقع صار كل إنسان يقول إنه هازل، أنا أمزح على امرأتي وينسكبر الطلاق. فهو وإن كان فيه مقال والعلماء اختلفوا في تصحيحه وفي حكمه، لكن ينبغي القول بأنه ماضي. نعم انتهى. هذه ورقتي يقول إذا أراد أن يتزوج امرأة واشترط عليه أهل المرأة إذا طلق أن لا يقع طلاقه فوافق على هذا الشرط. هنا العقد الصحيح والشرط باطل، العقد صحيح والشرط باطل، وإذا طلق فإنه يقع. هذا يقول إذا أقيمت في المسجد تعزية، من السائل هذا ناصر بن سعيد السعدي، كيف أقيم التعزية؟ شلون؟ المساجد، تقام التعزية في المساجد. نعم. كل مسجد كله يعني في تعزية، فما تحصل فرق. لكن هل المساجد بنيت التعازي؟ هذه بلوى يا شيخ. لا، البلوى عليكم أنتم يا طلبة العلم أن تكويروها، فيذهبون المسؤولين. المساجد ما بنيت للتعزية والبكاء والأحزان. لا والله، هذه وصيتي لكم أنتم يا طلبة العلم أن تتصلوا بالمسؤولين في لمنعه. طيب وإذا اجتمع مثلا 10 جنائز يبي عزالها؟ يعز في المسائل كل واحد يبتكلم. إيه كل الحي هذا في 10 ماتوا وصار كل ربعة فيها واحد، ما هذا التلاعب؟ ثم الاجتماع للعزاء أصله بدعة، أصل الاجتماع للعزاء بدعة، ما ورد عن الرسول ولا عن الصحابة. عملت الحكومة الشيخ مكان تعزيه غير المسجد، هذا أهون من المسجد. ما دام أنهم ابتلوا بالاجتماع فهذا أهون، لكن مع ذلك لا نؤيد أن يبنى مكان للتعزيه. قال واحد من السفهاء عندنا في الجرائد قبل كم سنة، قال ينبغي أن نوجد قصورا للأحزان كما أوجدنا قصورا للأفراح. شوف الجنون، جنون، فرق بين هذا وهذا. إلا أن قلنا له أن قصور الأحزان يعني قصور الطلاق، لأن قصور الأفراح وشيله لأي شيء، للزواج حق، للطلاق بعد قصور. ومن أراد أن يطلق أو من طلقت وحزنت تجي هنا تقيم احتفال. اللهم عافظ. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التأويل بالحلف، ومعناه إن أريد بلفظه ما يخالف ظاهره، فإذا حلف فتأول يمينه معه إلا أن يكون ظالما، فإن حلفه ظالم ما من دين عندك شيء وله عنده وديعة في مكان ونوى غيره أو بما الذي أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه أو حلف على مكانه ونوى غير مكانه أو حلف على امرأة إذا سرقت منه شيئا فقالت في وديعة ولم ينويها لم يحلف بالكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قل يا هارون بن عمران، يا صالح بن هارون، الرجل قال والله لا ألبس هذا الثوب، ثم وجده معلقا فلبسه ولم يعلم أنه هو، فماذا تقول؟ لا شيء عليه، لأنه جاهل. طيب لو علم بعد أن لبسه عليها نخلع في الحال، تمام. لو قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، فكلمته وهي لا تدري أنه هو، نعم، لا شيء عليه لأنه جاهل، لأنها جاهل، إلا على كلام المؤلف، كلام المؤلف يقول يحمل. والصحيح أنه لا يحلف. طيب قال والله لآكلن هذه الخبزة فأكل نصفها، هل يبر أو لا حتى يأكلها كلها؟ طيب قال والله لا أشرب ماء هذا البحر أنت، فشرب منه إناء يحنث. ليش؟ لأن ما راح يشرب البحر كله، إذا شرب منه خلاص. يعني إذا أضافه إلى شيء لا يمكن نكتفي ببعضه. طيب قال المؤلف باب التأويل في الحلف. ما معنى التأويل في الحلف؟ أن يريد بلطي ما يخالف ظاهره. وهل التأويل جائز؟ لا، في تفصيل. ما هو؟ هنا كان المطلوب فإنه جائز ويكون واجب. نعم. أما إن كان ظالما فإنه يكون من الكبائر. نعم. وإلا فهو جائز. تمام. إذا كان مظلوما جاز التأويل، بل قد يجب، كما لو أراد بتأويله أن يدافع عن عرض امرأته مثلا. وإذا كان ظالما فهو حرام، بل قد يكون من الكبائر. وإذا لم يكن ظالما ولا مظلوما فهو جائز، لكن بلا شك أن تركه أولى، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حرام. ولننظر. يقول فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما. فإذا حلفه ظالم، ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة وديعة بمكان فنوى غيره، أو نوى بما الذي، إذا حلف، إذا كان هناك ظالم يريد أن يأخذ مال زيد، فقيل له إن مال زيد قد أودعه فلانا. ما معنى أودعه؟ جعله عنده وديع يحفظه. فأتى إلى فلان وقال أين مال زيد؟ إن أخبره فسوف يأخذه، وإن نفاه كذب. فما هو الطريق إلى التخلص من ظلمه بدون كذب؟ أن يؤول، أن يؤول ولا حرج عليه. فيقول والله ما لفلان عندي شيء، وينوي مكانا غير مكانه. إذا قدرنا أنه في الحجرة ينوي ليس في السطح، وإن كان في السطح نوى ليس في الحجرة. تمام. طيب أو ينوي بما الذي، يعني يجعل ما معناها الذي، فيقول ما له عندي شيء، بمعنى الذي له عندي شيء. هل يكون صادقا بهذه النية أو لا يكون صادق بهذه النية، سواء نوى مكانا آخر أو نوى بما الذي، فهو صادق. في هذه الحال هل يجب أن نتأول أو لا؟ يجب أن يتأول، لأن تأوله من باب قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا من حفظ الأمانة. فنقول التأويل هنا جائز بل واجب. هذا الظالم إذا قال والله ما له عندي شيء ونوى مكانا غير مكانه، أو نوى بما الذي، يقتنع أو لا يقتنع؟ ها؟ يقتنع، يقتنع، لأن ظاهر اللفظ أنه نفى أن يكون عنده شيء، فيقتنع وينصرف. واضح؟ طيب إذا كان ظالما كرجل سرق مال زيد، فادعى زيد أن فلانا سرقه، وتحاكم إلى القاضي وقال له عندي سرقة، فقال هذا السارق والله ما لي ما له عندي سرقة، ونوى الذي له عندي سرقة، ينفعه ظاهرا أو لا ينفعه؟ ظاهرا ينفعه، وسيحكم القاضي ببراءته، لكن باطنا لا، لا ينفعه، لا ينفعه. لماذا؟ لأنه كان ظالما. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، ما هو على نيتك أنت، على ما يصدقك به، فلا ينفعه التأويل. إذن ضربنا مثلين الآن للمظلوم وإيش وللظالم، بقي عندنا ما ليس ظالما ولا مظلوما، وهذا يقع كثيرا. مثال ذلك رجل يتحدث إلى قوم حديث مجالس فيقول والله ما طعمت البارحة شيئا، ما طعمت شيئا، هل عندك من فطور؟ قام تعشى البال، قال والله ما تعشيت، ويريد ويريد ما تعشى قبل البارحة، أو ما تعشيت لليلة المقبلة، هذا جائز، لكن لا شك أن تركه أولى، بل إنه لو قيل بالتحريم كما قال شيخ الإسلام لكان له وجه، لأن صاحبك إذا عثر بعد ذلك على خلاف ما قلت صار لا يصدق، صار لا يصدق، وصار يعتقد أن كل شيء تتكلم به فهو مؤول، وهذا وصمة عار على الإنسان. طيب إذا كان هذا في الحرب وتعول في الحرب خداعا للعدو، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وهذا هو الكذب الذي جاء في الحديث أنه يجوز في الحرب. طيب لو كان للإصلاح بين اثنين، جاءك رجل يقول ما تقول في فلان، هذا الذي يسبني عند الناس ويغتابني، فتحب أن تصلح بينهما، فتقول والله ما قال فيك شيء، ما قال فيك شيء، يعني الذي قال فيك شيء، أو تقول والله ما قال فيك شيء، يعني الساعة 12 ليلا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا هذا اللي صاح بين الناس. طيب فإن طلب منك قل والله ما قال في شر، ما هو شيء، والله ما قال في شر، قال طيب والله ما قال فيك شر، وينوي الذي، يعني الذي قال فيك شر، صادق ولا صادق؟ صادق، لكن هو يريد أن يصلح بين الناس، يريد أن يصلح بين، هذا طيب ويحمد عليه الإنسان. إنسان مثلا يتحدث مع زوجته، والذي ينبغي بين الزوجين أن يفعل كل منهما ما يجلب مودة الآخر لتبقى العشرة طيبة، فأتى هذا الرجل بحلي لزوجته اشتراه ب10 ريالات، فقالت عجبه كم شريت هذا؟ قال اشتريته ب40، وهو قد اشتراه بعشر، وش الأربعين هذه؟ أربعين ربع. هنا هو ينوي أربعين ربع ريال، لأن عشرة نعم في أربعة بأربعين، هو ينوي أربعين ربع وهي تعتقد أنه نعم أربعين ريال. هي على كل حال إذا قال بأربعين وهو قيمته عندها من العشرين إلى حوله سوف تنتفخ وتقول هذا الرجل الغالي الذي يشتري لي بأغلى الأثمان، هذا مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب. ولهذا جاء فيه إباحة الكذب في تحديث الرجل امرأته وتحديثها إياه. واضح؟ طيب هذا واضح. لكن لاحظ أن نقول فيما يجوز من التأويل بشرط أن نأمن من العثور على الواقع، لأننا إذا لم نأمن العثور على الواقع ثم وقع الأمر على خلاف ما فهمنا من تأويله صار هذا يدعو إلى الشك في كل ما تحدث به. يكون الناس كل ما تحدث قالوا هذا رجل تأول. أحيانا إذا ظن صاحبك أنك متأول قال اقسم لي إنك ما تأولت. أي نعم هذا واقع، اقسم لي إنك ما تأولت. أقدر أقول له إني ما تأولت وأقسم وأتأول في هذا. نعم أليس كذلك؟ إيه والله ما تأولت وأقصد ما تأولت سوى ما في ضمير وينتهي الموضوع. نعم فالمهم على كل حال الإنسان يستطيع أن يتأول، لكن التأويل فيها أقسام. ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن في التأويل لمندوحة عن الكذب، إن في التأويل لمندوحة عن الكذب. وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله يسأل عن بعض الطلبة أظنها المروج، وكان الإمام أحمد لا يحب أن يفارق مجلسه، قال ليس المروج هاهنا وما يصنع المروج هاهنا، وراح الرجل والمروض موجود لكنه يقول ها هنا، يقول سبيل يعني ليس في اليد. وهذا صحيح، هذا صحيح. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام تأول قال للملك الظالم هذه أختي وهي زوجته، لكن أختي أراد أختي من في الدين. طيب قال فإذا نرجع إلى كلام المؤلف، فإذا حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره، كيف بمكان فنوى غيره؟ تكون الوديعة في الحجرة ونوى هو السطح، أو بما الذي يعني جعل ما النافية في قلبه بمعنى الذي، أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه، حلف ما زيد ها هنا وينوي مكانا آخر وهو موجود عنده يجوز أو لا؟ يجوز. غاية ما في ذلك أنه استعمل الإشارة للقريب مكان البعيد، أو حلف على امرأتي لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعه، قال لها والله لا تسرقي مني شيئا، هي لم تسرق لكن خانته في الوديعة. ولا سرقت ليس معناها الماضي، معناها المستقبل، والله لن تسرق معنى لا سرقت لن تسرق. فاستودعها يوما من الأيام وديعة فأنكرت، أنكرت الوديعة هل تعد سارقة؟ لا، السارق هو الذي يأخذ الشيء بخفية، ولهذا قال ولم ينويها، يعني لم ينوي بالسرقة كل شيء تفعل تأخذه من ماله بغير حق، لم يحنث في الكل. بناء على إيش؟ على أنه أراد بلفظه ما يخالف ظاهره. إذن التأويل فيه منجوحة على الكذب، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ عرفتم التفصيل. ثم قال باب الشك في الطلاق، الشك التردد فيه. وأسباب الشك كثيرة، فقد يتردد في وجود سببه وقد يتردد في وقوعه. واعلم أن الشك في الطلاق لا يعتبر إذا كان من موسوس، ولهذا صرح كثير من العلماء بأن الموسوس لا طلاق عليه، لأنه موسوس. والموسوس نسأل الله لنا ولكم السلامة يشك في كل شيء، ينتهي من الوضوء يشك هل نوى، يصلي ويشك هل نوى، وأشياء كثيرة. فيه الشك في الطلاق، يشك هل قال هل طلق أو لا، هل علقه على شيء أو لا، هل هذا الشيء الذي علقه عليه وجد أو لا. المهم أن الشك كثير. فنقول أو الألف واحد، من كثرت شكوكه في ذلك فلا عبرة به، أي بشك، لأنه إيش؟ وسواس، والوسواس لا يقع به الطلاق. ومن كان شكه معتدلا وحقيقيا فهنا قال بعض العلماء إن الورع التزام الطلاق مع الشك، وقال آخرون الورع عدم التزام الطلاق مع الشك. أيهما أصوب؟ الأول والثاني. بعضهم قال الورع التزام الطلاق، وبعضهم قال الورع عدم التزام الطلاق. ها؟ الأول الثاني، اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم. بعضهم يقول الورع التزام الطلاق، وبعضهم قال الورع عدم التزام الطلاق، وهذا هو الصواب، أن الورع عدم التزام الطلاق، لأن الأصل بقاء النكاح، فالورع التزام النكاح. ولأننا إذا قلنا إن الورع التزام الطلاق وفرقنا بينهم ارتكبنا محذورين: الأول التفريق بين الزوجين، والثاني وهو أشد إحلال هذه المرأة لغير الزوج، وقد تكون إلى الآن في عصمته. نعم. فإن قال أنا مالي وللشك أبتها الآن، نعم هذا يوجد يا أخوان، يوجد. فمن شدة الضغط النفسي عليه بالشك قال خلاص أستريح أنا، هي طالق ثم يطلق، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق يا محمد، ما يقع الطلاق، وأنت ليس لك زوجة، وإلا قلت لا يقع الطلاق. هو على كل حال لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، وهذا مغلق عليه المسكين لشدة ما وقع في نفسه من الشك والضغط النفسي، طلق، نقول لا طلاق عليه. نظير من بعض الوجوه، واحد يستفتي يقول والله أنا شكيت هل أحدث ولا لا، شك هل أحدث ولا لا، قال إذا نروح للحمام علشان أنقذ وضوء يقينا. هل هذا طريق مشروع؟ لا. الطريق المشروع أن لا أن لا تلتفت لهذا الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا هو الحل الصحيح، لأنك لو ذهبت وتوضيت ثم عدت سوف يعود عليك الشك، تروح توضأ على قاعدتك. لكن على القاعدة النبوية إيش؟ لا تلتفت، الأصل بقاء الطهارة. وهذا أصل أسسه النبي صلوات الله وسلامه عليه ليعم كل شيء موجود، الأصل عدم، الأصل بقاء وجوده، ولا تلتفت للشك فتستريح. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الشك في الطلاق. نعم. ارفع الصوت. لكن يكذب معلوم ما يجوز، ولهذا الكذب في الإصلاح بين الناس الظاهر المراد مراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو التأويل. ولهذا قال إن إبراهيم كذب في ثلاث، وإبراهيم ما كذب ولكنه تأول، لأن الكذب من خصال المنافقين ولا يمكن أن يضاح. لكن هذه الصورة التي ذكرت ترد فيما لو أكره على الطلاق، أكره أن يطلق، فإن استحضر التأويل سهل عليه الأمر فيقول هي طالق يعني إيش من قيد يعني غير موثقة، وهذا لا شك أن ينفر لأنه مظلوم. لكن لو قال هي طالق بناء على الإكراه فهذا فيه خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا أنها لا تطلق ما دام فعله إياه لداعي الإكراه فلا تطلق. لكن لو نوى الطلاق لأنه أكره لا دفع للإكراه فقيل يقع وقيل لا يقع، والصواب أنه لا يقع. ففهمتم الآن أن المسألة لها ثلاث حالات. فهمتوها ثلاث حالات؟ فهمتوها؟ نفارق البحث ولا لا؟ ثلاث. الحال الأولى أن يتأول، هذه واضحة ولا لا؟ وشلون يطالق؟ طالق موثق. الثاني، الحال الثانية أن ينوي دفع الإكراه، ما نوى الطلاق لكن يقول بفتك منه، فهذه لا تطلق. الحال الثالثة أن ينوي الطلاق لكن لأنه أكره عليه، فالصواب أنها لا تطلق أيضا لأنهما في الواقع مكره على الطلاق. نعم. لا من التأويل ليس إجاز، ما في شيء. لا، إن كان لمصلحه مطلوب وإن كان لدفع ضرر على الرجل فهو واجب. ها ها يسأل عنك، يسأل عنك كيف يسأل عنك وتجاوب؟ ها أو ما يعرف صوتك؟ ما يعرف صوتك. ها يعني مثلا انت اسمك محمد، يلا يا فيصل زعم عليك، وين فيصل؟ ما هو موجود هنا. ايه لا بس ما في معنى. نعم وليد، في عصرنا هذا يا شيخ كثر والله مثل كما قلت لك كلام شيخ الإسلام رحمه الله جيد، لأن الإنسان إذا اطلع على أنه كل ما تكلم وإذا هو متأول أو موري ما يثق، لا يثق الناس به، ولا هو الناس راح كل ما تكلم قال احلف، وإذا حلف كما قلت لكم يتأول في حلف. أنت الجواب ولا لا؟ وش اللي فيه؟ هل هو حرام ولا لا يا شيخ؟ أنا إنما التربية هذه أنا أقول إن كلام الشيخ الإسلام جيد إنه حرام. انتهى الوقت. نعم. لم يقبل زوجته أنت طالق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أكملنا الباب الأول؟ وقفنا على الشك. التأويل في الحلف ولا ما في شك؟ والله أما أنا مالي إلا أذنان اثنتان كل واحد مع جهة، وإذا تكلم خمسة ستة لازم نطلع أذان تقابل. شيخ علقنا على باب الشك في الطلاق. يعني خلصنا التأويل في الحلف خلاص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشك في الطلاق. وقبل أن نبدأ بالشك في الطلاق نسأل: التأويل هو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، وهل هو جائز؟ الأخ سؤال خاص. أي اللي وراء أنت في تفصيل. ها إن كان ظالما لم ينفعه ولا نفعه؟ ها؟ أقول هل ينفع التأويل أو لا؟ لا ينفعه إذا كان ظالما. هذا واحد. هات التفصيل. إذا كان مظلوما ها؟ فهو جائز وقد يكون واجبا. الثالث ما تعرف. وليد يعرف؟ غير مظلوم وغير الذي ليس بالمظلوم ولا ظالم. ها هو جائز يا شيخ، لكن الافضل تركه. الافضل تركه هو جائز. فان كان لمصلحه او حاجه فهو جائز، والا ففيه قولان للعلماء: احدهما انه حرام وهو اختيار شيخ ابن تيميه، والثاني انه جائز. انتبهوا، هذه قواعد وأصول، ما هي مسائل فردية، لازم تمكث في أذهانك وإلا خسارة. انظر إلى أخينا ما تكلمنا، ما حال بينه وبينه إلا يومان فقط ومع ذلك. طيب المهم، التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يكون من ظالم فحرام، أن يكون من مظلوم فجائز وقد يكون واجبا، أن يكون من لا ظالم ولا مظلوم. نعم. فهذا إن كان لمصلحة أو حاجة فهو جائز، وإلا ف فإن من العلماء من حرمه لأنه إذا اطلع عليه صار كاذبا عند الناس. طيب، ثم قال: باب الشك في الطلاق. الشك في الطلاق هو التردد بين قوله أو عدم القول، يعني هل طلق أم لا، أو الشك في من وقع عليه الطلاق من النساء، هل هي هند أو عائشة يا صالح بن هارون، انتبه. فالشك إذن يكون في صيغة الطلاق، هل تلفظ بها أم لا، وفي من وقع عليه الطلاق، هل هي هند أو دعد، مفهوم؟ طيب، واعلم أن الشك لا عبرة به إذا وقع من شخص كثير الوسواس، كثير الشك، لأنه حينئذ يكون موسوسا، وطلاق الموسوس لا يقع حتى لو صرح به. فإن بعض الناس نسأل الله العافية يقع في قلبه شك هل طلق أم لا، حتى تصل به الحال إلى أن يقول: ما لي ولهذا القلق، امرأة طالق. فهل يقع الطلاق في هذا الحال؟ لا يقع، لأن هذا عن غير إرادة كالمكره عليه. واستطردنا بذكر ما يفعله بعض الناس إذا شك هل أحدث أو لا، ذهب يحدث ليقطع عنه الشك، وهذا غلط. الذي يقطع الشك هو الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن الشك في الطلاق إذا وقع من موسوس كثير الشكوك لا عبرة به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحكم، فقال: من شك في طلاق أو شرطه، وينبغي أن يزيد، أو عين المطلقة. لكن هذا لما كان فيه التفصيل أهمله المؤلف في هذا الكلام. قال: من شك في طلاق أو شرطه لم يلزم. شك في طلاق يعني هل طلق أو لا، فلا يلزمه الطلاق، لأن الأصل بقاء النكاح. من فضلك اقلب الشريط. الطلاق إذا وقع من موسوس كثير الشكوك لا عبرة به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحكم، فقال: من شك في طلاق أو شرطه، وينبغي أن يزيد، أو عين المطلقة. لكن هذا لما كان فيه التفصيل أهمله المؤلف في هذا الكلام. قال: من شك في طلاق أو شرطه لم يلزم. شك في طلاق يعني هل طلق أو لا، فلا يلزمه الطلاق، لأن الأصل بقاء النكاح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحدث في المتطهر يشك الأحدث: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أو شك في شرطه يعني علق الطلاق على شرط وشك هل وقع هذا الشرط أو لا، فإن الطلاق لا يقع، لأنه شك في سببه، والأصل عدم الطلاق. مثل أن تخرج امرأته للسوق فيشك هل قال: إن خرجت إلى السوق فأنت طالق أو لا، فإن الزوجة لا تطلق، لأن الشك في شرطه كالشك في أصله. وإن شك في عدده فطلقة وتباح له. الشك في عدد الطلاق الأصل، البناء على الأقل، ولهذا قال فطلقة. هذا إذا شك هل طلق ثلاثا أم واحدا، أما إذا شك هل طلق اثنتين أم ثلاثا فكم يلزمه؟ يلزمه اثنتان. والخلاصة أن الشك مرفوض مطروح، إن شك في ثلاث أو واحدة فهي واحدة، في ثلاثة أو اثنتين فهما اثنتا. قال وتباح له، أي تباح له الزوجة التي شك في عدد طلاقها أو شك في طلاقها. فإذا قال لزوجتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من طلعت. إذا قال إحداكما طالق، قلنا من تريد؟ قال أريد الصغيرة، تطلق الصغيرة. قال أريد الكبيرة، تطلق الكبيرة حسب نيته. فإن لم ينوي شيئا أقرع بينهما، أقرع بينهما، فمن غلبت فهي المطلقة، من غلبت فهي المطلقة. والثانية تحل لا أو لا تحل؟ تحل، مع احتمال أن تكون هي المطلقة. لكن قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس لنا طريق إلا القرعة، لأننا لو قلنا تطلق المرأتان كان ذلك إلزاما له بما لم يلتزمه. ليش؟ لأنه قال إحداكم واحدة، فإذا قلنا تطلق المرأتان فهو ظلم له، وليس ظلما له وحده بل ظلم للزوجة، ثم ليس ظلما للزوجة وحده بل ظلم لمن يتزوجها بعد، لأن من يتزوجها سيكون في شك. طيب إذا قلنا تطلق واحدة، فمن الواحدة؟ من؟ مجهولة، هو لم ينوي شيئا بقلبه، إذن من؟ نقول ما فيه إلا القرآن. فلو قال هو أنا لم أنوي شيئا عند الطلاق لكني الآن أختار أن تكون فلانا، فهل تتعين؟ نقول ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من القرآن، والذي يظهر أنه لا بأس أن يعينها ما دام أبهم وهو المسؤول ثم عين، فإننا نرجع إلى تعيينه ونقول تطلق التي عينها. لكن المؤلف يرى أنه لا بد من القرعة. كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها أو أنسيها عندي، يعني كمن طلق إحداهما أي إحدى الزوجتين طلاقا بائنا وأنسيها، فماذا يصنع؟ هو عين، قال فلانة طالق ثلاثا، أو كانت هذه الطلقة بالنسبة لها آخر طلقة، لكن نسي من طلق. نقول استعمل القرعة، استعمل القرعة، مع أن الآن إذا وقعت عن من لا تبين بهذه الطلقة فما أسهل أن يراجعه أنت الموضوع إذا كان يريدها. لكن إذا وقع على من تبينها الطلقة فهو مشكل، ونقول الحمد لله لا إشكال ما دام الرجل نسي، ونقول تذكر، يقول ما أتذكر، نمهله يوما أو يومين ونقول تذكر، فإذا لم يتذكر ما في فليس فيه إلا القرعة حتى تبقى الثانية حلال له. هل لنا أن نأمره أن يصلي ليتذكر؟ نعم نعم. تقول يا وليد تقول وش دليل؟ الشيطان سيأتي ويوسوس في صلاته يقول يذكر أنها هي التذكر. أخشى أن الشيطان يوسوس بكل شيء إلا المسألة، يمكن. لكن يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أن رجلا استفتاه في مسألة النسية، وكانت مسألة كبيرة، فقال له اذهب وتوضأ وصل، اذهب وتوضأ وصل. فذهب الرجل وصلى، وإذا بالشيطان يلقيها في قلبه، فرجع إليه فقال نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإنسان إذا دخل في الصلاة أتاه الشيطان وقال له أتذكر كذا أتذكر كذا أتذكر كذا. نعم. قال وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم، يعني بعد أن أقرع بينهما تبين أن المطلقة غير التي قرعت. مثاله طلق إحدى زوجاته وضرب قرعة، ثم بعد ضرب القرعة تبين أن التي قرعت ليست المطلقة، يعني ذكر أو ذكر، فنقول ترد إليه. من الذي يرد إليه؟ التي قرعت وتطلق الأخرى، لأنه أمكننا الآن أن نصل إلى اليقين بدون قرعة. ولهذا ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم، فإن تزوجت فإنه لا يمكن أن ترجع إليه، لأنها تعلق به حق الزوج الثاني. وإن كانت بقرعة القرى بحاكم فلا يمكن أن ترد إليه، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. كيف بحاكم؟ يعني أن يكون هذا الرجل تحاكم مع الزوجة عند القاضي وأمر بالقرعة. فإنها لا ترد إليه. وعلّل ذلك بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ويقطع النزاع. وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة، وجهل لم تطلقا. لا هذه ولا هذه. هذا رجل مر به طائر فقال إن كان هذا الطائر حمامة فهند طالق، وإن كان غرابا فدعد طالق. الطائر راح ذهب ولا أدري ما هو، من يطلق منهما؟ نعم، لا طلاق، لأنه يحتمل أنه ليس غرابا ولا حمام، وحينئذ نكون قد شككنا في من وقع عليها الطلاق فلا يقع. بل لا نقول شككنا في من وقع عليها الطلاق، بل شككنا في وقوع الطلاق على واحدة منهما، لأننا لا ندري إن كان غرابا أو كان حماما أو كان غيرهما. فإن قال إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق، وإن كان غير غراب فدعد طالق، ماذا يكون؟ لابد أن إحداهما طلقت، لأن هذا الطائر إما غراب أو غير غراب، إحداهما طلقت. كيف نعرفها؟ بالقرعة. نعم، نعرفها بالقرعة. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما طالق، أو قال هند طالق، طلقت امرأته. رجل وجد امرأته ومعه امرأة أخرى فقال إحداكما طالق، من المعلوم أنه لا يمكن أن يقع الطلاق على المرأة التي ليست زوجته. من يطلق إذن؟ الزوجة. أو اسمهما هند، الزوجة اسمها هند والأخرى اسمها هند، فقال هند طالق، من يطلق؟ والأخرى هما عين، قال هند، وكل منهما تسمى هندا. نعم، ها، يقع الطلاق على زوجته لأنه لا يملك طلاقه التي لا زوجة له. فإن كان قد وكل في طلاقه وقال هند طالق، وكلاهما اسمه هند أو كلتاهما اسمها هند، من يطلق؟ تطلق إحداهما بقرعة. ولكن في هذا المثال يغلب على الظن 90% أو أكثر أنه أراد الزوجة التي وكل في طلاقه، لأنه ليس بينه وبين زوجته مشكل، فيحمل على التي وكل في طلاقها إلا أن يكون له نية، فعلى ما نوى. وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة، إن قال أردت الأجنبية في أي مسألة؟ في قوله إحداكما طالق أو قوله هند طالق وكلتاهما اسمها هند، إذا قال أردت الأجنبية يعني من ليس زوجة لي، فإنه لم يقبل حكما، أي فيما لو ترافع هو وامرأته إلى القاضي فالقاضي لا يقبل قوله، لأنه خلاف الظاهر، إذ أن الإنسان لا يطلق إلا من يملك طلاقه. فإن قال قائل هل يفهم من كلام المؤلف أن الزوجة لو سكتت فهي باقية في عصمته؟ الجواب نعم يفهم ذلك. وهكذا كلما سمعتم من قول العلماء لم يقبل حكما، أي ويقبل فيما بينه وبين الله. فإذا قال قائل في المسائل التي لا يقبل فيها حكما، هل الأولى أن ترافع الزوجة زوجها حتى يحكم القاضي، أو الأولى أن لا ترافعه؟ في ذلك تفصيل. إن علمت أن زوجها رجل ورع يخاف الله فلا ترافع، لأن القاضي سوف يحكم بخلاف ما قال الزوج. وإذا كان الزوج متلاعبا وتعرف أن الرجل لا وراء عنده، وأنه إنما يريد الزوج زوجته لئلا تفوته، فهنا يجب عليها وجوبا أن ترافعه إلى الحاكم لئلا يستبيح منها ما كان حراما. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، وجد امرأة تشبه زوجته في لباس العباءة وفي الجسم وفي المشي، فظنها الزوجة، قال أنت طالق، نعم، وتبين أنها غير زوجته، يقول المؤلف فإن الزوجة تطلق، فإن الزوجة تطلق. لماذا؟ لأنه أوقع الطلاق بصيغته التي يقع بها الطلاق على امرأة يظنها زوجته، مع أنه تبين أنها أجنبية ليست زوجة له. نقول العبرة بالمقاصد، وهذا الرجل قصد طلاق زوجته في شخص يظنه زوجته، في شخص يظنها زوجته. طيب عكسها، طلق امرأة يظنها زوجته تطلق الزوجة، طلق زوجته يظنها غير زوجته تطلق الزوجة، ها؟ تطلق. لا، المؤلف يقول وكذا عكسه لا، لكن الصحيح أنها لا تطلق، الصحيح أنها لا تطلق، لأنه ما أراد طلق زوجتي. إنسان رأى شبح ولا ظن أنها زوجته ولا أراد أن يطلق زوجته، فقال أنت طالق، بعدين تبين أنها الزوجة. الزوجة لما قال أنت طالق صرخت، ليش؟ ما السبب؟ يعني ما تريد أنه أنت، يقول يقع، لأنه واجهها بصريح الطلاق، فيقال سبحان الله واجهها بصرح الطلاق لا شك، لكن هل هو يعتقد انها زوجته؟ ما يعتقد. اذن كلامه لغو. فالصواب انه انها لا تطلق في المساله الثانيه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الرجعه. الرجعه هو رد الزوجه المطلقه على وجه شرعي بغير عقد، رد المطلقه بغير عقد على وجه شرعي. والساعه الان اعلنت، نقف على هذا. نعم. نعم. تطلق، لأنه نوى طلاق امرأته. نوى طلاق امرأته على جسد يشبه امرأته، فيأخذ بظاهره. نعم. لا، إذا كان لسبب فهذه مرت علينا، أن من طلق امرأته لسبب ثم تبين عكسه فلا طلاق أصلا. نعم. لو رأى امرأة جنبية، ها؟ لو رأى امرأة جنبية عمية. نعم. ولو كانت هذه زوجتي لطلقتها، فبان ما تطلق، لأنه قال لو كانت لطلقتها، ما قال فهي طالق. وكلمة لو كانت لطلقتها هذا وعد وليس بإنجاز. نعم. لأنك إيش؟ لا لا، ما تلعب. إيه هذا ما نوى المسح. لو نوى المسح فإنه لو قال أنت طالق صراحة ونوى المسح وقع الطلاق. نعم. امرأة لا رجل، رأى طائف قال لو كان هذا الغراب فأنت طالق، يعني امرأة واحدة. طيب هل علم الطائر ولا لا؟ ها؟ إذا ما تطلق، من هذا الشك في وقوع الشر. نعم. قلت يا شيخ إذا قال زوجتي وظن أنها ليست زوجته أنت طالق فلا تطلق، والأخرى ها؟ إذا قال لزوجتي وظن أنها ليست زوجته قاصد الأخرى أنت طالق فلا تطلق زوجته. نعم. والأخرى ما تطلق، ما هي بزوجة، ما في إشكال. ويسن الإشهاد وهي زوجة. يقف. نعم. من فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، وإن فرغت عدتها قبل رجعتها كانت، وحرمت قبل عقد جديد، ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوج غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. الرجعة أو الرجوع هو إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية، هذه الرجعة. مثاله: رجل قال لزوجته أنت طالق فتطلق، فله أن يقول قد راجعتك، في العدة. قوله قد رجعت بي هذه هي المراجعة لكن لها شروط. قال المؤلف: من طلق، هذا شرط، بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدته. خمسة شروط، يعني لا تتم الرجعة إلا بالشروط الخمسة: أن يكون الفراق بطلاق، وأن يكون على غير عوض، وأن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها، وأن يكون دون ما له من العدد، وأن تكون الرجعة في العدة. أقولها الثالثة وأعيد عليك: أن يكون الفراق بطلاق، وأن يكون على غير عوض، وأن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها، وأن يكون دون ما له من العدد، وأن تكون الرجعة قبل انقضاء العدة. خمسة. من يستعد لإعادتها؟ أن يكون الفراق بالطلاق، أن يكون بغير عوض، أن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها، أن يكون دون ما له من العدد، أن تكون راجعة في العدة. خمسة شروط، إن اختل شرط منها فلا رجعة. أولا أن يكون الفراق بطلاق احترازا مما لو كان بفسخ، مثل أن تفسخ لعيب في الزوج، أو تفسخ لفوات شرط اشترطته على الزوج، فهنا لا رجعة، لا رجعة، لأن هذا ليس بطلاق ولكنه فسخ. مثال ذلك: اشترطت على زوجها أن يكون المهر ألفا ولكنه أعطاها خمسمائة وماطلها، فلها أن تفسخ النكاح. فسخت النكاح، هذا يسمى فسخا لا طلاق. فهل له رجعة أو ليس له رجعة؟ لا، ليس له رجعة إلا بعقد جديد. طيب، بعد أن عقد عليها ودخل بها تبين أنها أخته من الرضاع، ينفسخ النكاح أو لا؟ هل له رجعة إلا بعقد؟ ما نقول إلا بعقد جديد. طيب، بارك الله فيك. من طلق بلا عوض، فإن كان بعوض ولو شيئا يسيرا فلا رجعة إلا بعقد جديد. مثال ذلك: امرأة تعبت من زوجها فقالت له: طلقني وأعطيك 1000 ريال. فقال: نعم. فطلقها على هذا العوض 1000 ريال، فهل له أن يراجع؟ لا، ما له راجع إلا بعقد جديد. وذلك لأن هذا العوض فداء، هذا العوض فداء، افتدت به نفسها. ولو قلنا للزوج أن يراجع لم يكن لهذا الفداء فائدة، أليس كذلك؟ لأن لو قلنا له أن يراجع اجتمع للزوج العوض والمعوض، وهي تريد الفكاك منه. وماذا يسمى إذا كان على عوض؟ يسمى خلعا. والصحيح أنه خلع ولو كان بلفظ الطلاق، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما حديث ثابت بن قيس: خذ الحديقة وطلقها تطليقة، فكلمة طلقها تطليقة شاذة وإن كانت في البخاري. وعلى هذا فمتى كان الفراق بعوض فهو خلع بأي لفظ كان، الثالث مدخولا بها. وإذا قيل مدخولا بها أي قد جامعها زوجها، مدخولا بها يعني قد جامعها زوجها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإذا لم يكن لها عدة فمتى تكون الرجعة؟ عجيب يا جماعة، لا رجعة، لأن غير المدخول بها من حين ما يقول أنت طالق تطلق وتبين منه ولا عدة له عليها. واضح عقلي؟ طيب. وقوله أو مخلوا بها، من الخالي؟ الزوج، يعني لابد أن يكون داخلا بها أو خالي. أما داخلا بها فقد علمتم دليله، وهو قوله تعالى جزاء إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. مفهومه إيش؟ إن طلقتموهن بعد المس فعليهن العدة. لا، أما الخلوة فالآية لا تدل على ذلك، يعني لا تدل على أن الخلوة تجب بها العدة. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقالوا الخلوة لا تجب بها العدة، والآية صريحة بأنها شاهد لهذا القول، لأن الله علق انتفاء العدة بانتفاء إيش؟ المسيس الذي هو الجماع. لكن الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون قضوا بأن الخلوة كالدخول، قضوا بأن الخلوة كالدخول، وعلى هذا فيكون القول بهذا مبنيا على ما ورد عن عجيب وجماعة عن الصحابة. طيب، لو طلقها قبل الدخول والخلوة هل له رجعة؟ ليش ما رجعة؟ لأن ما في عدة، سوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق. الشرط الرابع دون ما له من العدد، كم العدد الذي له؟ ثلاث. فإذا كانت آخر ما له من العدد فلا رجعة، لقول الله تعالى الطلاق مرتان، إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلق زوجته وراجع ثم طلق وراجع ثم طلق الثالثة فلا رجع. طيب، فله رجعتها في عدتها، هذا الشرط الخامس، أن تكون الرجعة في العدة. فإن راجع بعد انتهاء العدة فلا رجعة، لا يملك هذا، لقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وبعول إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في ذلك الوقت المحدد وهو ثلاثة القروء. فعلم من الآية أنه لا حق للأزواج بعد انتهاء العدة، وهو كذلك. طيب، إذن شروط الرجعة كم؟ خمسة، أن يكون الفراق بطلاق، وأن يكون الطلاق على غير عوض، وأن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها، وأن يكون دون ما له من العدد، وأن يكون قبل انقضاء العدة. ولكن بماذا تحصل العدة؟ نعم، بماذا تحصل الرجعة؟ الرجعة تحصل بالقول وبالفعل، تحصل بالقول وبالفعل. أما القول فقال المؤلف بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، راجعت امرأتي، أنا مراجعة، رددتها، وما أشبه ذلك. ومن ألفاظها عند عامة البادية أنا مثني، مثني، أو يقول طلقتها وثنيت في الحال. الذي يفهم الإنسان من ثنيت في الحال يعني طلقت ثانية، وليس كذلك. هي عند البادية رجعة، فهل نقبل أن تكون رجعة؟ نعم نقبل أن تكون رجعة، لأنها تحصل بكل لفظ دل عليه، ولكل أقوام أعراف ومعاني في ألفاظهم، فيرجع في ذلك إلى ما يقتضيه اللفظ في عرفه. لا نكحتها ونحوه، يعني لا، إذا قال نكحت زوجها، كيف نكحت زوجها؟ إنسان طلقا زوجه وفي العدة يقول أشهدكم أني نكحته، لا يستقيم هذا، لأنه إن كان خبرا فهو عن شيء ماضي وهو قد نكحها فيما مضى، وإن كان إنشاء فهو عقد نكاح جديد وهي لا تحتاج إلى عقد جديد. فلذلك لا تصح الرجعة بلفظ نكحته. لكن لو فرض أن قوما كان من عرفهم الذي لا يشكون فيه أن كلمة نكحتها ككلمة راجعتها، ماذا نصنع؟ نعم تكون رجعة به، لأن القول الراجح أن جميع الألفاظ يعامل بها الناطق ما يقتضيه العرف عندهم، وهذا يختلف باختلاف الناس. قال ويسن الإشهاد على إيه؟ على الرجعة، يسن الإشهاد على الرجعة، لا سيما إذا كانت المرأة غير موجودة، كأن تكون في بلد وهو في بلد، فهنا إذا راجع يشهد. دليل ذلك قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. الأخ كثير الالتفات أنت، الرجعة. الدليل قول الله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهد، فأمر بالإشهاد. لكن هل الأمر للاستحباب أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر للوجوب لما فيه من الاحتياط، ولأن الرجعة كابتداء النكاح، فكما أن ابتداء النكاح لا بد فيه من الإشهاد، فالرجعة لا بد فيها من الإشهاد، لأن المقصود بالإشهاد هو الاحتياط، الاحتياط للأبضاع والأنساب، فلا بد من الإشهاد. والقول بالوجوب قوي، لكن هذا في ابتداء الأمر، يعني بمعنى لو جاء يريد أن يراجع نقول أشهد، لكن لو وقعت المراجعة بدون إشهاد هل تصح أو لا؟ نعم تصح، تصح ويكون آثما بعدم الإشهاد. وقال بعض العلماء إن الإشهاد الأمر للاستحباب، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهذا يقول ويسن الإشهاد يعني على الرجعة. قال وهي، أي المطلقة الرجعية، وهي زوجة، وهي زوجة يعني في حكم الزوجات. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيض، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن. بعولتهن يعني أزواجهن، فسمى الله المطلقة زوجة، وإذا سماه الله زوجا ثبتت أحكام الزوجية إلا ما دل الدليل على انتفائه. هذا هو الدليل. فلو قال قائل بعولتهن باعتبار ما كان كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم وهم الآن ليسوا بأيتام لأنهم بالغون، فالجواب أن الأصل حمل اللفظ إيش على ظاهره إلا بدليل، وهنا لا دليل، فتكون الرجعية تكون زوجة. يقول لها وعليها حكم الزوجات، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات، إذن تجب لها النفقة؟ تجب؟ طيب يلزمها طاعة زوجها؟ نعم. تكشف لزوجها؟ نعم. يخلو بها؟ تتزين له؟ تتعرض له؟ كلش نعم. اي نعم. طيب جميع حقوق الزوجية الثابتة والمنفية ثابتة للرجعية إلا ما استثنى. قال لكن لا قسم لها، يعني لو كان معه زوجة أخرى فإنه لا يلزمه أن يقسم للرجعية لأن ما يتعلق بالوطي والمباشرة لا حق له فيه، لا حق له فيه. وإذا لم يكن لها حق لم يلزم القسم. فلو أن رجلا له امرأتان طلق إحداهما طلاق الرجعية وصار يبيت عند الأخرى كل الليالي، هل للمطلقة أن تقول يا رجل اتق الله أعطني قسم أو ليس لها ذلك؟ ليس لها ذلك لأن الآن فصلت عنه. طيب هل لها نفقة؟ نعم لها نفقة. هل يجب العدل في النفقة؟ ظاهر كلام المؤلف نعم يجب. فإذا اشترى لزوجته التي لم يطلقها ثوبا لزمه أن يشتري الأخرى مثله إذا احتاجت إليه كما دفع حاجة الثانية. نعم. لكن لا قسم له. ثم قال إلى وتحصل رجع أيضا واضحة. نعم اسأل. نعم ايش شروط الرجعة؟ نعم من شروط الرجعة ايش؟ ثبوت ان تكون في العدة. نعم. لكن ها خير الزوج ها ايش ان الله جل وعلا خير الزوج خير. نعم اي نعم. فاذا بلغنا اجل ستاتينا هذه ما وصلنا. نعم أن يقضي ما سبق؟ لا أصلا لا يقسم لها. فلو رجعها لم يلزمه أن يقضي ما فات. نعم إذا طلق امرأة قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها. نعم نعم. ألست تقول إنه طلقها؟ أسألك بس كلام ولا لا؟ طيب قلت نعم. إذا طلقها كيف لا يقع؟ لا يقع، يقع وتحسب عليه لأن الله سماه طلاقا، قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فتحسب عليه. تتبعنا هذا ووجدناها مفرد بها عن أحد الرواة، هم رواها ثلاثة انفرد بها واحد منهم، وهي مما طمأنني كثيرا، لأنه كنت بالأول أرى أنه إذا وقع الخلو بلفظ الطلاق فهو طلاق يحسب لهذا الحديث، لكن حرره بعض أصحابنا وتبين أنها شاذة. فتبين عمق فقه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، حيث قال إن الخلع خلع فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق. وهذا أيضا هو رأي ابن عباس رضي الله عنه الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للفقه في الدين. وفيه مصلحة، لأن كثيرا من الذين يكتبون الخلع الآن يكتبون طلقها على عوض قدره كذا وكذا. أنت الوقت ولا ناخذ؟ طيب، ها؟ لا، الخلع ليس طلاق، لا يحسن من الطلاق، وليس فيه عدة الطلاق أيضا، تكفي فيه حيضة واحدة. نعم. أول عنده بعد أن طلقها قال لها في قد راجعتك، ثم قال لها قد طلقتك، ثم قال لها راجعتك، ثم قالت طلقتك، يريد أن تابين لا يريد أن تعود إليه. يعني إذا راجع له يطلق في نفسي من هذا الشيء، إذا راجع أن يطلق فهو كما لو تزوج أن يطلق، لكن على كل حال ما ذكرت من الصورة تبين، لو راجع ثم ندم فقال طلقتها، ثم جاء إنسان كيف تطلق هذه الزوجة، هذه امرأة صالحة طيبة أم العيال، قال راجعت، جاء واحد ثاني قال وش تبي بها العجوز هذه مولية كيف تراجعها، قال ترى مطلق كذا. أنا صورت المسألة بهذا علشان يكون له غرض في الطلاق والمراجعة. فإذا طلق الثالثة ما تعد، لكن لو أردف طلقة بطلقة دون مراجعة بأن قال طلقتك فشرعت في العدة، بعد يوم يومين قال طلقتك، هل يقع الطلاق الثاني؟ أكثر ما شاء الله بالإجماع أكثر العلماء على أنه يقع، وأنه متى كرر لفظ الطلاق وقع الطلاق، إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهو ثلاث، إذا قال أنت طالق اليوم ثم من الغد قال أنت طالق ثم من بعد غد قال أنت طالق فهي ثلاث، والصحيح أنها واحدة، حتى لو كرر الجمل أو كررها في وقتنا أو أوقات، لأن كيف يقول أنت طالق وهي طالق، هي طالق الآن، لا يقع الطلاق إلا إذا كان هناك قيد، والمرأة الآن مقيدة مطلقة، فلا يقع طلاق على طلاق، ولا يقع طلاق إلا بعد رجعة أو نكاح. نعم. صلى الله عليه شيخ، لو أن طلق طلاق رجعي ثم قال أخرجي لا تجلسيني من البيت، هل يكون آثم بهذا؟ نعم يكون آثما، لأنه لا يجوز في المطلقة الرجعية أن تخرج من البيت، قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. ما نقدر نخلي الشيك. إذا كانت زينة تخاف من زوجها لا يضربها، إيش؟ إذا كانت مرأة تخاف من زوجها أن يضربها، هل لها حق أن تخرج من البيت إذا كان يعني إذا كان نعم إذا كان هو يؤذيها في بقائها في البيت فلها أن تخرج، لكن إذا كان لا يؤذيها نعم. بشرط فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، وإن فرقت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد، ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وأكثر مما بقي وقتها. وطئها زوج. وطئها زوج خيره أو لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال: ما هي الرجعة؟ نعم. نعم، إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية. لملك الزوج الرجعة شروط. نعم. أن يكون الطلاق، أن يكون الفراق بطلاق. أن يكون بغير عوض. نعم. أن يكون ما له من العدل. دون ما له من العدل. كيف؟ أن يكون مطلقتين فقط. هذه دون ما له من العدل. وأن تكون رجع في أثناء العدة. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.